بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا مجلسنا 25 من كتاب الدرر المنضدة، وهو المجلس قد يكون الأخير وقد أزيد مجلسا عليه. فاليوم معنا عقيدة ابن أبي زيد القيرواني رحمة الله عليه، نبدأ على بركة الله تعالى. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين. قلتم شيخنا حفظكم الله في كتابكم الدرر المنضدة من عقائد السلف المسندة اعتقاد ابن أبي زيد القيرواني. باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات، من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره، ولا شبيه له ولا نظير له، ولا ولد له ولا والد له، ولا صاحبة له ولا شريك له. بدأ ابن أبي زيد رحمة الله عليه، طبعا هذا الاعتقاد هو جزء من رسالته، الرسالة في باب الفقه وفي باب الاعتقاد. فبدأ الرسالة في باب الاعتقاد وقال: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات. قال: من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره. فالإنسان ينطق بلسانه ويعتقد بقلبه هذا الأمر، فلا يكفي النطق باللسان ولا يكفي مجرد الاعتقاد بالقلب، بل لا بد من أن يجتمع الاعتقاد بالقلب والنطق باللسان وكذلك العمل، وسيشير إلى العمل بعد قليل. قال: أن الله إله واحد لا إله غيره، ولا شبيه له ولا نظير له ولا ولد له. قوله لا شبيه له هو كما قال الله سبحانه وتعالى: ليس له كفوا أحد، لا يكافئه أحد، ليس كمثله شيء، لا يماثل الله سبحانه وتعالى شيء من يعني شيء غير الله سبحانه وتعالى، لا يماثل الله سبحانه وتعالى، ليس له كفؤا يعني نظيرا أو مساويا سبحانه وتعالى. هل تعلم له سميا؟ سميا يعني مساويا أو مشابها. فهذه كلها تدل على أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. قال: ولا ولد له، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولا والد له ولم يولد، ولا صاحبة له ولا شريك له. لا صاحبة، الصاحبة هي الزوجة، الله سبحانه وتعالى منزه عن الصاحبة وكذلك منزه عن الشريك. نعم. ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته قضاء. هو الأول فليس قبله شيء سبحانه وتعالى، وكونه الأول لا يعني أن هناك بداية له سبحانه، فالله سبحانه وتعالى ليس له بداية، ولهذا قال: ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء. فهو الآخر، هذا لا يعني أنه يعني سيفنى أو سينتهي، الله منزه عن ذلك، الله الأول والآخر، ليس بمعنى البداية والنهاية، وإنما بمعنى الله سبحانه وتعالى ليس قبله شيء وليس بعده شيء. فهو سبحانه وتعالى ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء. لا يبلغ كنه صفته الواصفون ولا يحيط بأمره المتفكرون. إذا أردت أن تصف الله سبحانه وتعالى فلا يمكن أن تعرف كيف تصف الله تبارك وتعالى، لأنك لم تره. فالإنسان إذا رأى شيئا قد يتمكن من وصفه، لكن الله سبحانه وتعالى لا يمكننا أن نصفه، فعند ذلك لا نستطيع إلا أن نأتي بما جاء عن الله سبحانه وتعالى في الكتاب وما أوحى لرسوله وأخبرنا رسوله في السنة، فنصفه بما وصف به نفسه تبارك وتعالى وما وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام. أما أن نأتي بصفة من عندنا هذا غير ممكن، وإذا أردنا أن نحيط بوصف شامل له هذا لا يمكن، لأن الله سبحانه وتعالى عظيم أعظم من أن يعني تصفه كلماتنا. ولا يحيط بأمره المتفكرون. فإذا تفكر الإنسان بالله سبحانه وتعالى كيف استوى على عرشه، كيف خلق الخلق، كيف قال كن فكان الخلق. إذا أردنا أن نتفكر في هذا الأمر لنصل إلى حقيقته وكيفيته فنحن لا نستطيع ذلك، لأن الله أعلى من ذلك وأعظم، وعقولنا يعني تصغر عن مثل هذا. نعم. يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في ماهية ذاته. يعتبرون يعني يطلقون النظر والاعتبار والتفكر بآيات الله سبحانه وتعالى، فنحن ننظر إلى آياته التي جعلها لنا في السماوات وفي الأرض، سواء فيما نراه بأعيننا أو يكون أمور أخرى في المختبرات، أمور طبية، أمور فيزيائية. كل هذه الآيات التي تدل على دقة الخلق وعلى حكمة الخالق سبحانه وتعالى، هذه أمرنا بالتفكر بها، والتفكر بها يزيد الإنسان إيمانا بالله سبحانه وتعالى. أما أن يتفكر الإنسان في ماهية ربه تبارك وتعالى، هو قال عبر بكلمة الذات سأتي إليها بعد لحظات، أما أن نتفكر في ماهية الله سبحانه وتعالى، كيف هو الله، كيف وجهه، كيف عينه، كيف يده، كيف نزوله، كيف يأتي، كيف استوى، هذا لا نستطيع أن نتفكر فيه، لأننا لو تفكرنا فعقولنا قاصرة لا تدرك إلا ما رأيناه من المحسوسات. لو جئنا إلى رجل أعمى لم يسبق له أن أبصر فقلنا له عرف لنا اللون الأخضر، ماذا تعرف عنه؟ هو لا يستطيع أن قد يعرف من خلال ما سمع أن اللون الأخضر هو لون الشجر، لكن لو أبصر فجأة وأعطيناه لونا أخضر ولونا أحمر وقلنا له أي لون هذا، أي لون من هذين هو الأخضر، لا يستطيع أن يعرف، لأن هذا فوق ما استطاع أن يدركه بحواسه، فعقله لا يستطيع أن يدرك ماهية اللون الأخضر. عقولنا تفهم الأخضر، هو لا يفهم عقله الأخضر إلا كنص أنه لون يختلف عن الأسود، وهو لون أوراق الشجر، وهو مثلا لون الأعشاب، لكن هو لا يستطيع أن يعرف حقيقة هذا لأنه لم يره ببصره. الحمد لله على نعمه. فنحن إذا سئلنا عن يد الله سبحانه وتعالى نستطيع أن نعرف أنها يد، أن الله سبحانه وتعالى خلق بها آدم، أن الله سبحانه وتعالى يطوي بها السماء، نعرف هذا من خلال ما أخبرنا، لكن نحن لا نستطيع أن نصل إلى ماهية هذه اليد بمجرد التفكر، لا نستطيع، لأنها تختلف عن الأيدي التي نراها، تختلف عن أيدي الخلق. كلمة ذات، هذه الكلمة أنا صنفت فيها بحثا ووصلت إلى أن هذه الكلمة غير مستخدمة في عصور السلف، أو بالأحرى السلف لم يستخدموا هذه الكلمة، إنما الذي استخدمها أهل الكلام. ثم جاء بعض أو كثير من أهل السنة استخدموا هذه اللفظة، لكن هم أخذوها من أهل الكلام، وإلا فهي غير واردة بهذا المعنى، بهذا المعنى غير واردة لا في الكتاب ولا في السنة. أما ورودها يعني حينما وردت في السنة ما وردت بهذا المعنى، ورد جاء قول خبيب الصحابي ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي وذاك في ذات الإله. طيب، كلمة ذات جاءت بأي معنى؟ ذات الله التي هي الله سبحانه وتعالى نفسه، نفس الله، يعني هو يموت داخل الشيء الذي سموه ذاتا، داخل الله سبحانه وتعالى يموت، حاشا لله، ليس هكذا. طيب إذا ما معنى وذاك في ذات الإله؟ في سبيل الله، فإذا ذات الله سبيل الله، هذا هو المعنى الذي جاءت به كلمة ذات في السنة، ما جاءت بالمعنى المقصود هنا ولا المعنى الذي يستخدمه الناس عادة. ولهذا يعني نبهت أن هذه الكلمة لا نحتاجها، لو قلنا ماهيته شلنا كلمة ذات ما احتجنا إليها. الله فوق عرشه، لا نحتاج إلى أن نقول بذاته، لا نحتاج إلى هذه الكلمة. وهي ليست في العربية، لا يوجد كلمة ذات بهذا المعنى، يعني كلمة مخترعة مولدة، وليست لا في اللغة معناها هكذا صحيح، وليست واردة في الكتاب والسنة بهذا المعنى، وليس السلف قد استخدموها. نعم ورد عن الطبقة التي تلت طبقة السلف، يعني تلاميذ آخر طبقة من السلف، يعني بعض تلاميذ الشافعي قالها، لكن الشافعي اللي هو بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 3 أشخاص ما قالها، وما وجدت أحدا بينه وبين النبي 3 أشخاص أو أقل، اللي هي طبقات السلف هذه الأجيال الأربعة الأولى، ما وجدت أحدا قالها بهذا المعنى. فلهذا أنا لا أقولها تبعا لسلفنا، ومن قالها لا أذمه. ليه؟ لأن علماء كثر استخدموا هذه اللفظة فيعني ورأوا أن استخدامها ليس فيه مانع شرعي، فعند ذلك الأمر يكون فيه يعني هينا، لكن أنا لا أستخدمها تبعا لسلفنا الصالح، ولا حاجة للسان العربي بهذه الكلمة. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، ليس ماهية اليمين وماهية الشمال، لا، جهة اليمين وجهة الشمال. وتضع كل ذات حمل حملها، ليس كل ذات حمل كل ما هي كل جسم حمل، كل كتلة حمل، لا، كل صاحبة حمل، هذا معنى كلمة ذات، صاحبة، جهة، سبيل، هذا معنى كلمة ذات، فنستخدمها كما استخدمها العرب. نعم. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هنا يكمل ذكر الله سبحانه وتعالى. هذا الكلام الذي نقرأه هو ذكر الله، هو أن نذكر الله، أن نتفكر في عظمة الله سبحانه وتعالى، لا يبلغ كنها صفته الواصفون، ولكن نحن نستطيع أن نتكلم عن عظمته سبحانه وتعالى فنفهم جوانب من جوانبها. أي حينما يقول ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فتعلم سعة علم الله سبحانه وتعالى التي لا يمكن لك أن تصفها، وتنظر إلى علوم البشر فترى كل هذه العلوم التي لا تسع الأعمار لتعلمها ولتدقيقها ولبحثها ولاستيعابها، تعرف أنها شيء والله بسيط جدا من علم الله سبحانه وتعالى، كما جاء هذا العصفور فنقر نقرة من البحر فيقول الخضر والله فيما معناه، يعني ما علمنا في علم الله سبحانه وتعالى إلا كما نقر هذا العصفور في البحر، ما نقرته، لا شيء، لا شيء مقارنة بذلك البحر. لو جاءت عصافير الدنيا ونقرت في البحار لن تنقصها ولا شيئا يسيرا. فعلم الله سبحانه وتعالى واسع، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فهنا نتفكر بعلم الله سبحانه وتعالى، بعظمة الله سبحانه وتعالى. وسع كرسيه السماوات والأرض، كرسيه موضع قدميه تبارك وتعالى، موضع قدميه وسع السماوات والأرض، بل السماء السابعة في الكرسي كحلقة ملقاة في فلاة، فلاة اللي هي الصحراء، حلقة ملقاة في هذه الصحراء، هكذا حجم السماوات بالنسبة لكرسي الله سبحانه وتعالى. بعض المفسرين قال الكرسي هنا جاءت بمعنى العلم، وهذا قول يعني له اعتبار، له اعتبار، ولا ينفي إثبات الكرسي لله، لأن إثبات الكرسي جاء في الأحاديث وفي آثار الصحابة، فهذا ثابت، يعني حتى لو فسرناها هنا بالعلم لا يؤثر هذا على إثبات الكرسي وعلى إثبات صفة الكرسي وأنه موضع القدمين. هذا ثبت عن أبي موسى الأشعري أن الكرسي موضع القدمين، وثبت عن ابن عباس رضي الله عن الجميع. ولكن وتفسيرها هنا بالكرسي يعني هذا تفسير معروف، تفسير الكرسي عفوا بموضع القدمين هذا التفسير معروف واعتمده كثير من السلف، ولكن كون بعض السلف قال بأن الكرسي هنا من يعني حتى الطبري لا يعد من السلف ولكنه من الطبقة التي جاءت بعد السلف، يعني رآه قولا معتبرا وانتصر له، فلا يمنع هذا أو هذا لا يؤثر، أقصد لا يؤثر على إثبات الكرسي لله سبحانه وتعالى. ولكن طيب هنا وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، لا يتعبه ولا يعجزه أن يحفظ هذه السماوات والأرض على سعتها وعلى عظمها، هذا لا يتعب حفظها والقيام بشؤونها لا يتعب الله سبحانه وتعالى، فإذا هو علي عظيم تبارك وتعالى وهو العلي العظيم. نعم. العالم الخبير المدبر القدير السميع البصير العلي الكبير، وهذه كلها من صفات الله سبحانه وتعالى، وجب على كل مؤمن أن يتأمل مثل هذه الصفات. الله عالم تبارك وتعالى، خبير مدبر، يدبر شؤون الخلق، قدير على ما يشاء تبارك وتعالى، سميع بصير، يسمع الأصوات. أنت عندما تنظر إلى أن الله سبحانه وتعالى يسمع دعاك ويسمع دعاء الآخر الذي في الصين والآخر الذي في أمريكا والآخر الذي كذا، كل هذا الخلق يتكلم والله يسمع كلامهم في نفس الوقت، يتكلمون والله يسمع كلامهم ويعرف أن هذا قال كذا وذاك قال كذا. هذا قد يعبر عنه بعض الناس لا يشغله سمع عن سمع. أنت إذا تكلم معك خمسة أشخاص لا تستطيع أن تركز مع الخمسة وتفهم الخمسة، ستركز مع واحد والباقي بالنسبة لك ولك أنك سمعتهم. أما الله لا يشغله سمع عن سمع، فيسمع الجميع معا ويدرك كلامهم جميعا، سميع بصير يرى كل شيء فوق السماء وتحت السماء وتحت الأرض سبحانه وتعالى. علي كبير، نعم علي، العلو يكون علو الرفعة والمكانة، هو علي برفعته بمكانته، علو مكانة وعلو مكان، فهو فوق عرشه تبارك وتعالى، نثبت كل علو لله سبحانه وتعالى. وأنه فوق عرشه المجيد بذاته وهو في كل مكان بعلمه، الله سبحانه وتعالى فوق عرشه بذاته يعني بنفسه، يعني هو فوق عرشه تبارك وتعالى كما أجمع السلف على ذلك، وهو في كل مكان بعلمه، أو كما جاء يعني عن مالك، وعبارة مالك ألطف من هذه العبارة، لأن هنا يقول هو في كل مكان بعلمه، لكن عبارة مالك وعلمه في كل مكان، العبارة يعني ألطف من هذه العبارة. والله سبحانه وتعالى لا يغيب عنه مكان ولو كان هذا المكان مغلق، لا يغيب عن علم الله سبحانه وتعالى. خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه وهو أقرب إليه من حبل الوريد، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه، هذه وسوسة النفس التي لا يسمعها أقرب الناس إليك، الله سبحانه وتعالى يعلمها. فهو بعد أن تكلم عن علم الله سبحانه وتعالى أنه في كل مكان ضرب لك الأمثلة، فضرب لك مثلا هذه وسوسة النفس، الله يعلمها وهو أقرب إليه من حبل الوريد، حبل الوريد الذي هو داخل جسده، الله سبحانه وتعالى أقرب إليك أيها العبد من حبل الوريد هذا، فهو يعلم ما توسوس به نفسك، ما يحوك في صدرك يعلمه الله سبحانه وتعالى. وما تسقط من ورقة، ورقة من أوراق الشجر، إلا يعلمه الله، ولا حبة صغيرة لا تكاد ترى في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب، هذا كله كتبه الله سبحانه وتعالى في كتاب محفوظ قبل أن يخلق الخلق، فهو يعلم كل شيء كان في الماضي وسيكون في المستقبل، يعلمه كما هو تبارك وتعالى. على العرش استوى وعلى الملك استوى. على العرش استوى إيمانا بما قاله الله سبحانه وتعالى، الرحمن على العرش استوى وعلى الملك استوى، فهو مالك الملك تبارك وتعالى. له الأسماء الحسنى والصفات العلى، لم يزل بجميع صفاته وأسمائه. له الأسماء الحسنى، نثبت لله الأسماء الحسنى، وأسماء الله الحسنى لا نعرف عددها، ولكن نعرف منها 99، أو نعرف أن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. ولكن في غيرها من الأسماء ليست من أحصاها دخل الجنة. ودليل تعدد أسماء الله سبحانه وتعالى عددا لا يمكن أن نعلمه هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فله الأسماء الحسنى تبارك وتعالى، وأسماؤه التي نحن نثبتها له هي التي وردت في القرآن والسنة. لا نثبت لله سبحانه وتعالى أسماء من عندنا ومن أذهاننا هكذا كما فعلت الأشعرية، وكما فعلت يعني بعض الطوائف المبتدعة. الرازي من الأشعرية جاء يتكلم عن أسماء الله سبحانه وتعالى، أثبت له أسماء ما أنزل الله بها من سلطان، أثبت قال من أسمائه القديم، أين هذا؟ قال من أسمائه هو، وقال هو أشرف الأسماء. يعني سبحان الله، هو إذا كان عندهم شبهة في كلمة هو، لا، أو حتى على فكرة الرازي يقول أنا وهو لا إله إلا أنا، الله قال لا إله إلا أنا، فقال هذا ضمير أنا، يعني قد يكون اسما تقريبا، هكذا كان معنى كلام الرازي، موجود عندي حتى مجهز وأعمل عنه يعني حلقة إن شاء الله. ولكن أشرف الأسماء هو، كلمة هو. فسبحان الله، يسمون الله سبحانه وتعالى بغير اسمه. أهل السنة لا يسمون الله تبارك وتعالى إلا بما سمى به نفسه. لست أنت الذي تسمي الإله، الله سبحانه وتعالى هو الذي يسمي نفسه. من أنا حتى أسمي ربي؟ الله يحتاج لي أن أطلق عليه اسما؟ الله سبحانه وتعالى ذاك، الله هو الذي يسمي نفسه. أما أنا فأنظر في الكتاب والسنة لعلي أقف على الأسماء هذه التي أخبرنا بها. مشهور بين الناس 99 اسم موجودة في حديث، هذا الحديث مشهور جدا بين الناس، وكثير من الناس يعتمدونه وكأنه حديث نبوي، وهو ليس بحديث نبوي. الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم: لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. بعد هذا هناك تعداد لل 99 اسم. هذا التعداد، هذه الأسماء 99 ليست قالها النبي، لم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أحد المحدثين الذين كانوا يحدثون بهذا الحديث جمع 99 اسم، ظن أنها من أسماء الله سبحانه وتعالى، وأخبر الناس بها فظنها من ضمن الحديث. وهذا غلط، وهذا وهم، وهذا يسمى مدرج، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والمشكلة أن بعض هذه الأسماء ليست صحيحة، يعني من هذه الأسماء الضار. هل الضار هذا من الأسماء الحسنى؟ هل يمكن أن تقول الأسماء الحسنى الضار؟ هل يمكن هذا؟ هذا ليس اسما، هذا شتيمة. إذا أردت أن تشتم شخصا تقول فلان ضار. فبعض الناس حاولوا أن يخرجوا هذا الكلام مخرجا، وقالوا لا، هو اسمه ليس الضار لوحده، الضار النافع، لكي لا يبقى، لأنهم فهموا أن كلمة الضار هذه شتيمة وليست اسما. قالوا الضار النافع يجب أن تكون معنا، فلا يكون الضار لوحده، النافع أساسا هي كذلك لم تثبت. هو من أين أتى بكلمة بار؟ وإن يمسسك الله بضر فأستقى منها كلمة بار. ولكن هل الله سبحانه وتعالى قال هذا اسم لي؟ أو ذكر كلمة الضار في سياق يفهم منه أنه اسم لله؟ يعني وهو العلي العظيم، العلي اسم، العظيم اسم. قل هو الله أحد، الله الصمد، الصمد اسم. بسم الله الرحمن الرحيم، ثلاثة أسماء، عرفت؟ لكن كلمة الضار هذه أين هي؟ كيف فهمت أنها اسم لله سبحانه وتعالى؟ فهذا أمر لابد، وأنا أحب في كل مرة يمر معي هذا الموضوع أن أنبه عليه، لأنه أمر عظيم. ترى يا إخوة، أسماء الله سبحانه وتعالى من أعظم مسائل الدين. ماذا تجد من مسائل الدين شيء يعني أعظم من توحيد الله؟ ومن مسائل ما يتعلق بتوحيد الله سبحانه وتعالى أسماؤه. أسماء. الآن أنت إذا ذهبت إلى شخص أردت أن تتعرف عليه، أول شيء تقول له ما اسمك؟ أو أنت تقول له اسمي كذا، تنتظر أن يقول لك اسمه. الاسم أمر مهم. فإذا كنا سنخطئ في أسماء الله سبحانه وتعالى، نعم هناك هامش للخطأ، يعني مثلا النور هل هو اسم ولا ليس باسم؟ اختلفوا مثلا، هناك هامش للخطأ في هذه، لأن الله لم يذكر لنا هذا اسم هذا اسم هذا اسم. ولكن المقصود هذه مسألة عظيمة لابد أن نتكلم عنها وأن نثير الكلام عنها وأن نثير الكلام حول معانيها، عرفت؟ فمسألة الأسماء مسألة عظيمة. فكما قال وله الأسماء الحسنى، لأن في طوائف أنكرت الأسماء، قالت وهم الجهمية الأوائل، قالوا الله سبحانه وتعالى ليس له إلا اسم واحد. فإذا قلنا إن لله أكثر من اسم سيكون هناك أكثر من إله، هكذا فهمهم. وهذه مبنية على مسألة يعني فلسفية قد يطول شرحها، لكن المهم أنهم إذا تعددت الأسماء ستتعدد الآلهة عندهم. فقالوا الله سبحانه وتعالى له اسم واحد. طيب، أما جميع البشر الآخرون من يعني ممن انتسب إلى الإسلام يثبتون لله سبحانه وتعالى الأسماء. وحتى تجد حتى في الملل الأخرى، يعني مثلا اليهود يثبتون لله اسم يهو أو يهوه، لكن هي تلفظ يهو. وإيل، وإيل هذا مذكور عندنا لكن ليس مذكورا ذكرا واضحا على أنه اسم، يعني جبرائيل مثلا في القرآن الكريم، جبريل، جبرائيل، ميكائيل أو ميكال، يعني في قراءة أخرى ميكائيل. فجاء كلمة إيل مذكورة، لكن هل نأخذها على أنها اسم أو لا؟ أكثر الذين تكلموا في، بل قد يكون كل الذين تكلموا في أسماء الله الحسنى لم يذكروها. على العموم هذا ما يتعلق بأسماء الله الحسنى. والصفات العلى، فنثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه من الصفات، خالق، رازق، مدبر، علي، عظيم، له وجه، له عين، له رجل تبارك وتعالى. فهذا كله نثبته لله سبحانه وتعالى، استواءه وغير ذلك من الصفات هذا كله نثبته. ثم قال لم يزل بجميع صفاته وأسمائه، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى أسماؤه هذه لم تكن متجددة، بمعنى لم يكن في يوم من الأيام، يعني أو خلينا ما أعبر كلمة أيام، لم يكن الله سبحانه وتعالى بدون اسم الرحمن ثم بعد ذلك اكتسب هذا الاسم. لا، هو بدون بداية اسمه الرحمن واسمه الرحيم وكذا. فهذا معنى قوله أسماؤه يعني مع الله سبحانه وتعالى ليست لها بدايات مختلفة، لم يزل بجميع صفاته وأسمائه. صفات الله سبحانه وتعالى أنه خالق رازق عظيم قادر مجيد، هذا كله أيضا لم يكن فاقدا له ثم اكتسبه. لكن هناك نوع من أنواع الصفات هي فعليا أفعال، لكن سموها صفات فعلية، أفعال لله سبحانه وتعالى. يأتي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة في ظلل من الغمام، هذا يكون في يوم القيامة. يطوي السماوات بيمينه يوم القيامة، هذا فعل من أفعاله. فلا نقول إنه كان منذ الأزل يطوي السماوات بيمينه، وإنما طواها في حينما أخبر، في الحين الذي أخبر عنه أنه سيطوي السماوات بيمينه في يوم القيامة. هذه أفعال لله، بعض أهل العلم سماها صفات فعلية. نعم. تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة. نعم، صفات الله سبحانه وتعالى ليست بمخلوقة، لأن الله ليس بمخلوق، وصفات الله ليست بمخلوقة، وكذلك أسماؤه ليست بمخلوقة. فهو عبر بكلمة محدثة أنها جاءت بعد أن لم تكن. وأحيانا أهل العلم يعبرون بكلمة محدث عن الشيء المخلوق. نعم. كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه. أثبت الكلام أن الله سبحانه وتعالى يتكلم كلاما حقيقيا، فقد كلم من الذين كلمهم موسى عليه الصلاة والسلام. كلم الله موسى تكليما، إثبات لحقيقة الكلام، جاء بالمصدر بعد الفعل، إثبات لأنه كلمه كلاما حقيقيا بكلامه الحقيقي الذي هو صفة لله سبحانه وتعالى. الكلام صفة للمتكلم، فكلام الله سبحانه وتعالى ليس بمخلوق، خلافا لمن قال خلق كلاما في الهواء وخلق كلاما في الشجرة وما شبه ذلك. لا، هو كلمه بكلامه الذي هو صفة له، كلام حقيقي غير مخلوق. نعم. وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله. تجلى يعني ظهر وانكشف، فتجلى للجبل سبحانه وتعالى، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. فتجلى، كيف تجلى الله سبحانه وتعالى؟ بطرف الخنصر، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشار بطرف الخنصر، أن الله سبحانه وتعالى يعني تجلى بطرف الخنصر للجبل فجعله دكا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ساخ الجبل وخر موسى صعقة. ما هو موسى طلب الرؤية عليه الصلاة والسلام من الله سبحانه وتعالى، فقال له لن تراني ولكن انظر إلى الجبال فإن استقر مكانه فسوف تراني. طيب الجبل استقر ولا ما استقر؟ الجبل استقر، الهندوك. هذا على تفسير، على غير استقر يعني ثبت مكانه، ولا استقر يعني نزل إلى قراره؟ إذا قلنا استقر يعني نزل إلى قراره، أثبتنا أنه سوف يراه من الآية، خلافا للجهمية الذين يقولون الله لا يرى. الجبل ساخ في مكانه وموسى سوف يرى الله سبحانه وتعالى، لكن متى سوف يراه؟ سوف يراه في الآخرة. وأن طيب. القرآن كلام، نعم، وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد ولا صفة لمخلوق فينفد. القرآن كلام الله سبحانه وتعالى ليس بمخلوق فيبيد، لأن الفناء هذا من صفات المخلوقات، لكن كلام الله سبحانه وتعالى لا يفنى، ولا صفة لمخلوق فينفد. كلام المخلوقات ينفد وينتهي وينقطع، أما كلام الله سبحانه وتعالى ما له من يعني من انقطاع تبارك وتعالى، فكلام الله سبحانه وتعالى ليس ككلام خلقه. الإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره وكل ذلك قد قدره الله ربنا، ومقادير الأمور بيده ومصدرها عن قضائه. الإيمان بالقدر. الآن يثبت أننا أهل السنة نؤمن بالقدر خيره وشره، كل ما كان وكل ما سيكون وكل ما يكون الآن هو بتقدير الله سبحانه وتعالى، سواء كان هذا من الأمور التي نراها خيرا أو من الأمور التي نراها شرا، حلوه ومره، الشيء الذي أعجبنا والشيء الذي لم يعجبنا، كل ذلك بقدر الله سبحانه وتعالى، قدره ربنا، ومقادير الأمور بيده، هو الذي بيده أن يقدر، ليس لأحد غير الله سبحانه وتعالى أن يقدر، ومصدرها عن قضائه، أنه قضى يعني أمر أن يكون، أمر كوني، أمر أن يكون هذا الشيء فكان ذلك الشيء، فهذا معنى ومصدرها عن قضائه عن أمره. نعم. علم كل شيء قبل كونه فجرى على قدره، لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به، لا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يثبت علم الله سبحانه وتعالى السابق أن الله علم كل شيء في المستقبل، علمه كما هو، فلما جرى الزمان ما كان شيء وما صار شيء إلا وفق علم الله سبحانه وتعالى الذي علمه في السابق في الماضي، بدون بداية، علم الله سبحانه ليس له بداية في الأزل يعني بالأحر، فهذا علم الله سبحانه وتعالى، لا يعلم من خلق، هو يعلم الذين خلقهم ويعلم كيف أحوالهم وأمورهم وكيف ستسير هذه إلى ما لا نهاية، الله سبحانه وتعالى يعلم كل ذلك. نعم. ظل من يشاء فيقضي له بعدله، ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله، فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره من شقي أو سعيد. نعم، الله سبحانه وتعالى يضل من استحق الضلال ويهدي من استحق الهدى، فبيد الله سبحانه وتعالى كل شيء وبيده مقادير الأمور، فهو يضل ويهدي تبارك وتعالى. تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد أو يكون لأحد عنه غنى أو يكون خالق لشيء إلا هو، رب العباد ورب أعمالهم والمقدر لحركاتهم وآجالهم. الله سبحانه وتعالى تعالى يعني تقدس وتنزه أن يكون في ملكه ما لا يريد، وقلنا هناك إرادة شرعية وإرادة كونية، الإرادة الشرعية هو يريد من أبي لهب أن يصلي، هذه إرادة شرعية لأنه أمره بالصلاة، لكن أبو لهب ما صلى، فهل كان في خلق الله شيء لا يريده الله؟ أبو لهب لما ما صلى لأن إرادة الله الكونية اقتضت أن لا يصلي. لو ضربنا مثالا بشريا هكذا على قدرنا نحن، تقول أنا أريد أن أشرب شاي بالسكر ولكن السكر مضر لي فسأشرب شاي بدون سكر، ما معنى قولك الأول أريد أن أشرب شاي بالسكر؟ يعني أحب أن أشرب شاي بالسكر، ولكن الشيء الذي قولك أريد أن أشرب شاي بدون سكر لأن السكر هذا مضر وكذا ما بدي، فهنا الإرادة الثانية خالفت رغبتك، ولكن الإرادة الثانية هذه أنك تريد أن تشرب شاي بدون سكر هي إرادة التنفيذ، إرادة إيقاع هذا الشيء، إرادة أن يكون ذلك الشيء، أن تشرب هذا الشاي بدون سكر، فهناك إرادة هي إرادة محبة الشيء، وهناك إرادة تنفيذ الشيء، فهذا معنى الإرادة. أنا ضربت المثال البشري بمعنى تبسيط مسألة أو تبسيط كلمة الإرادة كيف تطلق، فالله سبحانه وتعالى تنسب له الإرادة الشرعية وهي أنه أراد من عباده أن يؤمنوا، أراد من عباده أن يطيعوا، أراد من عباده أن لا يعصوا، هذه إرادة شرعية، لكن هناك إرادة كونية، إرادة أن يكون ذلك الشيء، فهو أراد أن يكفر إبليس، هذه ليست إرادة شرعية، هذه إرادة كونية، أراد أن يكفر أبو لهب، أن يكفر أبو جهل، أن يقتل حمزة ابن عبد المطلب مثلا، هذه تدخل في إرادة الله الكونية. لا يمكن أن يكون في الخلق شيء يخالف إرادة الله الكونية، لأن هذه الإرادة الكونية التي هي أن يقول الله للشيء كن فيكون، أن يخلق الله الخلق وأن يجعل يخلق لهم حركاتهم وأفعالهم، هذه كلها داخلة في مسألة الإرادة الكونية أو المشيئة. فهذه لا يمكن أن يكون في الخلق شيء يخالفها، لأنه لو خالفها شيء إذن هناك شيء عارض أمر الله وعارض قضاء الله، وهذا لا يمكن. لا يمكن أن يخرج شيء عن إرادة الله وعن قضاء الله وعن قدرة الله. فهذا معنى قوله تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد، أو يكون لأحد عنه غنى، يعني يستطيع عبد من العباد أيا كان هذا العبد سواء كان بشرا أو غير بشر، يستطيع هذا العبد أن يعيش بدون قيومية الله عليه. من الذي سيحرك قلبه؟ من الذي سيخلق أفعاله؟ من الذي سيجري الدم في عروقه؟ لا إله إلا الله، الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده كل ذلك، فلا يمكن أن يستغني العبد عن الله سبحانه وتعالى، هذا غير ممكن. فهذا أو يكون لأحد عنه غنى، أو يكون خالق لشيء إلا هو، الله أعلى وأجل، أن يكون هناك في الوجود خالق غير الله، لا يمكن أن يشاركه في صفة الخالقية أي شيء. طيب، ما الله سبحانه وتعالى قال وتخلقون إفكا ما شبه ذلك، تبارك الله أحسن الخالقين. طيب، ما هو أحسن الخالقين إذن هناك خالقون غير الله؟ ما هو الخالقية هذه لها أكثر من نوع. الخالقية المطلقة لله سبحانه وتعالى، يقول للشيء كن فيكون، وهناك خالقية، خالقية تغيير. يعني أنت عندك مادة، هذه المادة لونها أحمر، عملتها على شكل دوارة صارت تشبه الشمس، أو لونها أصفر ولا كذا صارت تشبه الشمس، وكأنك أنت صنعت شمسا ولا صنعت تمثالا ولا صنعت طاولة. هذه كلها، هذه الصناعات تسمى في اللغة خلقا، ولكن الله سبحانه وتعالى خلقه يختلف عن هذا. الله يقول لشيء كن فيكون، يوجد الأشياء من عدم، هذه خالقية الله، هذه الخالقية لا يشاركه في الله، لا يشارك الله سبحانه وتعالى فيها أحد. طيب، فهنا يقول أو يكون خالق لشيء إلا هو، رب العباد ورب أعمالهم والمقدر لحركاتهم وآجالهم، هو رب كل شيء ورب أعمالهم، والله أعلم هو يقصد الأشياء التي يصنعها البشر. هو رب العبد ورب الشيء الذي صنعه ذلك العبد. ما المقصود هنا؟ أن العبد قد يصنع صنما، قد يصنع بوذا، قد يصنع شيء من هذه التي تعبد من دون الله، فهو رب تلك الأشياء. والمقدر لحركاتهم، هذا العبد الذي صنع تمثالا ولا صنع كذا ولا صنع صنما، حركاته الله الذي قدرها، هو لا يستطيع أن يتحرك إلا بأمر الله وتقدير الله سبحانه وتعالى. لحركاتهم وآجالهم، فهذا العبد يعني محصور ضمن الأجل حتى يموت، هذا الأجل بيد الله سبحانه وتعالى. نعم. الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم، الذي بعث الرسل إلى خلقه، لماذا؟ ليقيموا الحجة على الخلق. بماذا يقيمون الحجة؟ بما أرسل معهم من الرسالات الكتب، وبما أوحى إليهم من النبوات في ما نسميه بالسنة. فهو أرسل هؤلاء الرسل ليقيموا الحجة على الناس، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، فاحتج إبراهيم بما آتاه الله وأوحى إليه على قومه بحجج. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان أتى بالحجة والبرهان من عند الله سبحانه وتعالى بالقرآن الكريم، أعظم حجج الدنيا، أعظم الحجج في الدنيا هو القرآن الكريم، فيه من أنواع الحجج كلها. فأقام الحجة على الناس بهذا الكتاب. فالآن الله سبحانه وتعالى لما خلق الخلق وعلم أن طبعا عندنا في قبل مسألة الحجج وما شابه ذلك، في عندنا شيء اللي هو الميثاق. لما خلق الله آدم ومسح على ظهره، يعني مسح على ظهره وأخرج من ظهره ذريته وأشهدهم على أنفسهم بأن الله سبحانه وتعالى واحد، هذا الميثاق. لكن كون الناس لن يتذكروا الميثاق بعد ولادتهم في الدنيا، لأنهم لو تذكروا وتذكروا أن الله أشهدهم على أنفسهم لن تجد كافرا، لا يمكن. فلا بد من أن ينسوا الميثاق هذا، فلا بد من إذا نسوه، فالله سبحانه وتعالى ليقيم الحجة عليهم يرسل لهم رسلا، وبعد الرسل يكون هناك مبلغين يبلغون ما جاء به الرسل. فالرسول أرسل إلى قوم وستأتي السنوات والرسول سيموت، فيأتي من يبلغ هذا الدين عن الرسول ويبلغ الدين هؤلاء الناس. فإذا لقوا الله سبحانه وتعالى بالشرك وبمخالفة دين الله سبحانه وتعالى، فهذا فالحجة قد قامت عليهم بهذا الكتاب وبتلك السنة بكلام النبي الذي حفظ بأمر الله سبحانه وتعالى. فيسألهم الله سبحانه وتعالى لماذا فعلتم كذا، فيقولون لا ندري، يقول لا، أنا تركت فيكم كتابي، بلغكم كتابي، بلغكم كلامي، ولكنكم خالفتم. فهنا حجة الله سبحانه وتعالى قد قامت على عباده بهذا، فهو أرسل الرسل لإقامة الحجة على الناس. نعم. ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد نبيه صلى الله عليه وسلم، جعله آخر المرسلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ختمت الرسالة والنذارة والنبوة، نذارة لأن الرسل سموا بالمنذرين، والنبوة طبعا رسول مشتق من أرسل، الله أرسل فأرسله فصار سمي رسولا لأن الله أرسله، أو لأن الله أرسل معه رسالة اللي هي كلام الله سبحانه وتعالى أو كتاب الله سبحانه وتعالى، فسمي رسولا بهذا الاعتبار. وسمي نبيا ونبيئا، نبيا ونبيئا، نبي أي إن الله أنبأه. ولهذا نحن في قراءة في رواية ورش نقرأ نبي في كل القرآن، بدل نبي نقرأ نبي، هذه قراءة متواترة، النبي لأنه نبئ، والنبي من النبوة، النبوة يعني الرفعة، مكانته بين الناس مرتفعة. ويمكن أن تقول نبي هي نبي ولكن سهلت الهمزة أو أبدلت عفوا ياء فصارت نبي. هي فعليا حذفت لأن لكن هي تبدل، ولكن لا يمكن أن ترفض ياءين فصارت ياء واحدة فصارت نبي. فكلمة نبي إذن شملت المعنيين، معنى الرفعة والنبوة، ومعنى الإنباء من الله سبحانه وتعالى أنه أنبأه بأخبار السماء. فهذا ختم بمحمد صلى الله عليه وسلم، خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، وجعله آخر المرسلين. وهو قال أيضا يعني لا نبي بعدي، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. كل نبي أو كل شخص ادعى النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم كان كافرا، وكان الذين آمنوا به كفارا، لأن النبي أخبر صراحة والله أخبر صراحة أن النبوة ختمت بمحمد صلى الله عليه وسلم، وخاتم النبيين وخاتم النبيين وخاتم النبيين قراءة. فختمت النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم. فأي إيمان بغير ذلك كفر بالله، لأنه أولا ادعى النبوة كاذبا، يعني عندنا دليل قاطع على عدم نبوة أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو كاذب. واللي صدقه آمن بدين غلط، آمن بدين غير يعني غير صحيح، دين محرف. فكل من ادعى النبوة، ميرزا أحمد، البهاء الذي يسمونه بهاء الله وغيره من هؤلاء الذين يدعون نبوات، كل هؤلاء ليسوا على ملة، وإن زعموا أنهم يؤمنون بالقرآن. العجيب أن الأشعرية يوافقون أهل السنة بهذا الحكم، أن كل من ادعى النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم كافر، وكل من آمن به كافر مثله. طيب ما أنتم عندكم تأويل، ليش ما تكون هذه الآية مؤولة وخاتم النبيين يعني أحسن واحد بالنبيين وخلاص انتهى الوضع، وفي أنبياء بعده، لا نبي بعدي يعني لا نبي بعدي مثلي وخلاص انتهى الوضع. تأويل مجاز حذف، يعني بأي وجه أنتم تكفرون الناس؟ والحمد لله أنهم كفرون، الحمد لله حتى الآن الحمد لله أنهم كفرون، لأن بعد ما تدري بعدين كيف راح يتغير الوضع. لكن أنتم فتحتم باب المجاز على مصراعيه، فصار كل الآيات يمكن أن تحمل على محامل، كل الأحاديث تحمل على محامل، وخلاص يعني الناس تمشي بطرق كهذه الطرق وتؤمن بما يخالف الكتاب والسنة، والله المستعان. وأنزل عليه كتابه الحكيم وشرح به دينه القويم وهدى به الصراط المستقيم. أنزل عليه كتابه الحكيم يعني القرآن الكريم، وسمي القرآن الكريم حكيما والذكر الحكيم، وشرح به الدين القويم، بين هذا الدين بالنبي صلى الله عليه وسلم محمد عليه الصلاة والسلام، فكان يبينه بقوله وبفعله عليه صلوات الله وسلامه. وهدى به الصراط المستقيم، يعني هدى بمحمد الناس إلى الصراط المستقيم. هنا الصراط مفتوحة منصوبة، طاء عليها فتحة، لماذا؟ هي منصوبة بحذف العامل. ما معنى ذلك؟ يعني أصل الجملة وهدى به إلى الصراط المستقيم، هدى الناس بمحمد إلى الصراط المستقيم، لما حذفنا إلى وضعنا فتحة على حرف الطاء لنبين أن هذه مفتوحة منصوبة بحذف العامل. نعم. أن الساعة آتية لا ريب فيها، يعني ونؤمن أن الساعة اللي هي يوم القيامة آتية لا ريب فيها، يعني لا شك فيها، لا نشك في يوم القيامة. نعم. أن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون، يعني ونؤمن أن الله سبحانه وتعالى يبعث الموتى، يعني يحييهم بعد موتهم، يبعثهم من قبورهم إلى المحشر، ثم بعد ذلك يحاسبهم. فهذا نؤمن به كما بدأهم يعودون خلقا جديدا. نعم. أن الله سبحانه وتعالى ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات، وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات، وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر، يعني ونؤمن أو نعتقد أن الله سبحانه وتعالى ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم الحسنة بعشرة أمثالها، والله يضاعف لمن يشاء، يعني مضاعفات هذه الله أعلم بعددها، لكن الحسنة بعشر أمثالها. وصفح لهم يعني غفر لهم بالتوبة، يعني بتوبتهم عن كبائر السيئات. الكبائر إذا ارتكب الإنسان كبيرة من الكبائر وتاب، فإن الله يصفح عنه يعني يغفر له هذه السيئة عندما تاب. وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر، فالذي يجتنب كبائر الذنوب فإن الصغائر الله سبحانه وتعالى يغفرها له. وهناك يعني مكفرات كثيرة، الصلاة إلى الصلاة، وضوء بنفسه من مكفرات الذنوب، كما جاء في الحديث إذا غسل وجهه يعني تساقطت السيئات التي اقترفها بعينيه حتى يعني تخرج مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وإذا غسل يديه وهكذا. فهذا الوضوء كذلك من مكفرات الذنوب، العمرة إلى العمرة، الحج إلى الحج، إلى آخر ذلك، كل ذلك مما يكفر أو يغفر الله به الصغائر. نعم. وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه العبارة فيها مسألتين، المسألة الأولى مسألة من لم يتب من الكبائر، هذا إلى مشيئة الله، لأن الكبائر توعد الله فاعلها بالنار. فمثلا الزاني عليه عقوبة، فما هو حاله في الآخرة؟ تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، قد يغفر له لكن قد يعذبه، ولكن قد يغفر له، قد يغفر له، قد يشفع فيه أحد، ولكن قد يعذبه، وبعد أن يعذبه الله أعلم بقى 100 سنة 50 سنة، الله أعلم بعظم هذا الذنب وبما يستحقه من عقوبة، ثم بعد ذلك يعني الأمر إليه يخرج الموحدين من النار. والآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا في أنه لا يغفر الشرك، أي نوع من أنواع الشرك الله لا يغفره. فواحد مثلا قلنا واحد من أصحاب الكبيرة، هذا تحت المشيئة، قد يعاقب وقد لا يعاقب، قد يعاقب مدة طويلة يجلس 100 سنة في النار يعذب فيها على هذه الكبيرة، ولكن قد يغفر، يعني هنا احتمال المغفرة هذا موجود. أما بالنسبة لمن وقع في الشرك، والله هذا أمره خطير، إن الله لا يغفر أن يشرك به. الشرك والكفر في نفس المنزلة، يعني تارك الصلاة هذا كافر، عبد غير الله، دعا غير الله ساعة واحدة رفع بها يده، دعا غير الله، هذا انتهى وضعه، إذا ما أسلم من جديد هذا أمره انتهى خلاص، هذا الله لا يغفر له، خالد مخلد في النار أبدا، نعوذ بالله من هذا الحال. من عاقبه الله بناره أخرجه منها بإيمانه فدخله به جنته، إن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. الله سبحانه وتعالى يخرج الموحدين من النار إذا عاقبهم، إذا شاء يعاقبهم، هذا الموحد استحق العقاب يدخل النار، ولكن إذا دخل النار يعذب فيها، ثم بعد ذلك يخرج، يعني يخرجه الله من النار إلى الجنة. استشهد هو بهذه الآية، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، يعني يرى في الآخرة ثواب هذا الخير، إلا إذا أشرك فإنه يحبط عمله هبوطا كليا، لا يبقى له من خيره شيء، لا يبقى له خير. لكن المسلم إذا عمل خيرا فإنه سيرى هذا الخير في الآخرة، يعني وإذا رأى خيرا في الآخرة خلاص انتهى الأمر، يعني وصل للجنة إذا رأى الخير في الآخرة، يعني في جنة وفي نار. يخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من شفع له من أهل الكبائر من أمته. قال الرسول صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، طبعا شفاعته تصيب كل من شاء الله سبحانه وتعالى، ولكن أكثر ناس يستفيدون منها أهل الكبائر لأنهم متوعدون بالنار، ولكن إذا شفع النبي فيهم فإنهم سيدخلون الجنة فينتفعون بها تلك المنفعة العظيمة، غيرهم ينتفع منفعة أيضا عظيمة، ولا يرتفع من درجة إلى درجة في الجنة، يعني ممكن هو أعماله لا تخوله أن يدخل الفردوس الأعلى، ولكن حبه للنبي صلى الله عليه وسلم كان سببا في أن يشفع الله النبي به فيرفع درجته إلى الفردوس الأعلى مثلا. فمثل هذه الشفاعات تنفع نفعا عظيما، ولكن أكثر من ينتفع هذا الذي نجا من النار. وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه. هذه فيها مسألتين، المسألة الأولى أن الله خلق الجنة، فالجنة مخلوقة الآن، وأدلة ذلك كثيرة، والمسألة الثانية أنه أعدها دار خلود لأوليائه، أي ليست لأعدائه من الكفار وإنما هي للمؤمنين. نعم. وكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم. وهذه مسألة إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة، فأهل السنة يثبتون أن الله يرى في الآخرة، يراه أهل الإيمان. نعم. وهي التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه بما سبق في سابق علمه. وهذه المسألة قول القيرواني فيها، وهو الذي وافق جماعات أهل العلم، هو الصحيح. لأن الناس اختلفوا، منهم من قال آدم كان في جنة يعني حديقة في الأرض، وهذا قول باطل، وإن كان بعض الناس يعني اعتبره قول معتبر وكذا من العلماء الذين نحبهم، لكن لا، هو قول غير معتبر، ولولا أننا أطلنا لسردت بعض الأدلة على بطلان ذلك القول. فالقول الصحيح أن آدم كان في الجنة، جنة الخلد، ولكن لم يحكم له بالخلود فيها، لأن الذين سيخلدون فيها هم الذين سيدخلونها بعد اختبارهم في الدنيا، فهؤلاء سيخلدون فيها، أما آدم ما كان حكمه الخلود فيها. خلق النار فأعدها رسولا لمن كفر به وألحد في آياته وكتبه ورسله. النار، هذا أيضا إثبات لأنه خلق، أن الله خلق النار وهي مخلوقة الآن، وأن الله جعلها دار خلود لمن كفر به، فلا يخلد في النار خلودا أبديا إلا من كفر به وألحد في آياته، سواء كان لا يؤمن بها، حرفها أو ما شابه ذلك، هذا كله من الإلحاد بآياته وكتبه، يعني كفر بكتاب من كتب الله أو أكثر من كتاب، كفر به أو استهزأ به أو ما شابه ذلك، ورسله كذلك، هذا كله كفر بالله سبحانه وتعالى، يخلد صاحبه بالنار. وجعلهم محجوبين عن رؤيته، يعني أهل النار لا يرون الله سبحانه وتعالى. نعم. وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها. أثبت في هذا النص مجيء الله سبحانه وتعالى، كما قلنا سابقا هذا فعل من أفعاله، يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا لعرض الأمم وحسابها، فالله سبحانه وتعالى سيحاسب الأمم ويحاسب الخلائق. نعم. توضع الموازين لوزن أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. الموازين جمع ميزان، هذه توضع يوم القيامة. ميزان نؤمن به ونؤمن أن هناك ميزان له كفتان حقيقيتان، توضع في كفة سجلات الحسنات وفي كفة سجلات السيئات، وقيل الشخص أيضا سيقف في كفة من الكفتين، وقيل توضع الحسنات بنفسها وليست السجلات. كيف توضع الحسنات بنفسها؟ الله أعلم، الذي جعل للمواد وزنا قد يجعل للأعمال وزنا يوم القيامة، هذا شيء ليس بعيدا عن قدرة الله، ولكن نحن قد لا نستوعبه لأننا محصورة عقولنا بالفيزياء الأرضية، ولكن الله أعلم كيف يجعل، ولكن الذي يترجح عندي أن الذي يوضع هو السجل، بدليل حديث صاحب البطاقة توضع في كفة السجلات سيئاتي وفي كفة بطاقة لا إله إلا هو، لا إله إلا الله. نعم، فهذا الذي يوزن. نعم. ويؤتون صحائفهم بأعمالهم. صحائفهم. وأوتي كتابه نعم صحائفهم. ويؤتون صحائفهم بأعمالهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، ومن أوتي كتابه وراء ظهره فأولئك يصلون سعيرا. تنتشر الصحف بين الناس عندما يقفون في يوم القيامة، فكل يؤتى صحيفته، فمن أوتي صحيفته بيمينه فهذا من أهل النجاة، ومن أوتي بشماله فهذا من أهل الهلاك، ولكن هنا قال وراء ظهره، لأن بعض الناس سيخفي يده وراء ظهره لكي يحاول أن يلتقط الصحيفة بيمينه فتأتيه الصحيفة من وراء ظهره. نعم. وأن الصراط حق يجوزه العباد بقدر أعمالهم، فناجون متفاوتون في سرعة النجاة عليه من نار جهنم، وقوم أوبقتهم فيها أعمالهم. الصراط هو جسر ينصب فوق جهنم، وآخره القنطرة التي تكون قبل باب الجنة. هذا صراط حقيقي يجوزه الناس بقدر أعمالهم، يعني الصالحون والمتقون وكذا، هؤلاء يجوزونه بسرعة كالبرق، وهناك من يحبو عليه حبوة، وهناك من يسقط في النار إذا سار عليه، خلافا للجهمية الذين لم يثبتوه، قالوا الصراط شيء معنوي وكذا إلى آخره. هذا كله من كلام الجهمية وقد علقنا عليه سابقا. والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم تريده أمته لا يظمأ من شرب منه ويزاد عنه من بدل وغير. الحوض والله أعلم هذا يكون قبل الحساب، فهو ما رتبها ترتيبا صحيحا، أو ما لعله ما قصد، أعني ما قصد أن يرتبها ترتيبا من أول المحشر إلى دخول الجنة، ولكن الحوض يكون قبل ذلك. فدليله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف الأقوام الذين صرفوا عن حوضه. حوض النبي صلى الله عليه وسلم حوض ماء كبير مربع، كل ضلع منه مسيرة شهر، يشرب منه أهل الإسلام، ومن شرب منه لا يظمأ أبدا. فيأتي أقوام من أهل البدع يحاولون أن يشربوا، ولكنهم يصرفون، تبعدهم الملائكة عن هذا الحوض حتى لا يشربوا، لأنهم لا يستحقون ذلك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي يراهم غرا محجلين من آثار الوضوء، فيقولون لا تدري ما أحدثوا بعدك. وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها، فيكون فيها النقص وبها الزيادة. أنا أخبرت في بداية الدرس أنه سيشير إلى مسألة الأعمال، لأنه في أول نص ما ذكر الأعمال، فقد يتوهم الإنسان أن القيرواني لا يرى أن الأعمال يعني ركن من الإيمان، فهو أشار الآن وبين، قالوا أن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح. قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها، أو بالمعاصي كذلك ينقص، فيكون فيها النقص، يعني بالأعمال يكون نقص وزيادة الإيمان. ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. يعني قول الإيمان، لو أن الإنسان تلفظ وقال الإيمان، يعني قال كلمة التوحيد، فيعني هذه لا تكون، لا يكتمل عنده إيمان. لا، ليس المقصود أن كما يقولون شرط كمال، سأبين لماذا، وإنما هو ركن. طيب لماذا ركن؟ هو قبل قليل قالوا أن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل، هذا هو الإيمان، أنت أنقصت منه جانبا من جوانبه زال الإيمان. ثم هنا يقول ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل، فإذا قال الإنسان ولم يعمل فهذا يعني قوله باطل. ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. شوف دليلي على ذلك، على أنه لا يقصد ما يقوله المرجئة بمسألة أن الأعمال شرط كمال، يقصدون بها أن الأعمال ليست ركنا، يعني زوالها ليس زوالا للإيمان. فهو يقول ولا قول وعمل، يعني ولا يكمل قول وعمل إلا بنية. العمل بدون نية ليس بشيء، غير مقبول، والقول بدون نية أيضا غير مقبول. يعني الإنسان قال لا إله إلا الله ولكنه لم ينوي بقلبه هذه الكلمة، وإنما هو هكذا يقرأها، يرددها مثل الأغنية، لكن لا يعتقدها بقلبه، فهذه ليس لها اعتبار شرعا. فإذا قوله لا يكمل لا يقصد به الكمال، وإنما يقصد كمال الأصل، يعني هذا الإيمان لا يكون إيمانا صحيحا إلا، أو هذا القول نطق الشهادتين لا يكون صحيحا، لا يكون معتبرا إلا بالعمل، والعمل أيضا والقول لا يكون معتبرا إلا بالنية، ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. أنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة. نعم، لا نكفر أحدا من أهل القبلة يعني من المصلين بذنب من الذنوب إذا ارتكبه، إلا إذا ارتكب شركا كأن سب الله، أهان المصحف، كفر برسول، سب رسولا، قتل رسولا وما شابه ذلك، هذا كله كفر. أما المعاصي، سرقة، الزنا وما شابه ذلك، هذه لا نكفر بها أحدا من أهل القبلة. نعم. وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، هذا إيمان كما جاء ذلك في الآية، بل أحياء عند ربهم يرزقون، فهذا نؤمن به ونصدق به. نعم. والراحة في السعادة باقية ناعمة إلى يوم يبعثون. أرواح أهل السعادة يعني أرواح المسلمين أو المؤمنين الذين مصيرهم الجنة ستكون في سعادة، يعني عندهم نعيم في قبرهم، وهذه السعادة باقية، وهذه الأرواح ناعمة يعني في نعيم إلى يوم يبعثون. وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الدين. نعم، وهذا إثبات لعذاب القبر. وهل عذاب القبر ونعيم القبر يكون على الروح فقط أم على الروح والجسد؟ ظاهر كلامه أنه يقول أنه في الروح فقط، لكن جمهور أهل السنة يقولون أنه على الروح والجسد، يقع النعيم ويقع العذاب، ولكن الجسد هذا قد يبلى، ولكن كيف ينعم الله أعلم. وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نعم، يسألون أسئلة، من ربك، ما دينك، من هذا الرجل الذي بعث فيكم، فالمؤمن يجيب يقول ربي الله وديني الإسلام، وهذا نبي الله أو رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام آمنت به، فهذا الذي يثبته الله، هذا المؤمن يثبته الله بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأما المرتاب أو الكافر فإنه يقول لا أدري. وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم ولا يسقط شيء من ذلك عن علم ربهم. وأن على العباد حفظة يعني من الملائكة رقيب وعتيد يكتبون أعمال العباد، ولا يسقط شيء من ذلك عن علم ربهم، يعني الله سبحانه وتعالى يعلم، وليس هذا أمر غاب عن علمه فأرسل الملائكة ليكتبونه، وإنما هو يعلمه، ولكن مع ذلك أرسل الحفظة شهودا وكتبه. وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربه، هذه واضحة. وأن خير القرون قبل الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. القرن هو الجماعة من الناس وليس المدة من الزمن، وهذا أنبه عليه كثيرا، لأن الناس اختلطت عندهم لما استخدموا الكلمة الغلط في كلامهم. القرن الجماعة من الناس، الجيل من الناس، فخير الأجيال وخير القرون هم الذين رأوا النبي يعني الصحابة، ثم الذين يلونهم يعني التابعون، ثم الذين يلونهم أتباع التابعين. أفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. نعم، هؤلاء الخلفاء الراشدون الأربعة وهم على الترتيب، يعني أبو بكر أفضل من عمر، وعمر أفضل من عثمان، وعثمان أفضل من علي. وأن لا يذكر أحد من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن ذكر. نعم، وهذا أيضا أصل من أصول أهل السنة، فإنهم لا يذكرون أحدا من الصحابة إلا بالذكر الحسن والذكر الجميل، وإن وقعوا على شيء مما يعيب صحابيا أو من غلط وقع فيه أو ما شابه ذلك، فإنه لا يذكره ولا ينشره، من باب يعني إبقاء صفاء قلوب الناس على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والإمساك عما شجر بينهم، وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب. يعني إذا أنت وقع شيء خطأ من أحد العلماء والصالحين فإنك ستلتمس له عذرا وتقول لعله اجتهد ولعله أراد كذا ولعله أراد كذا، فأولى الناس بهذا الصحابة. نعم. والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم. يعني ومن أصول أهل السنة الطاعة لأئمة المسلمين، يعني لسلاطين المسلمين، السلطان المسلم هذا تجب طاعته، يعني هو ولي أمر المسلمين، وكذلك علماء المسلمين، فولي الأمر أو الذين أمرنا بطاعتهم وأولي الأمر منكم، هذه تشمل العلماء وتشمل السلاطين المسلمين. فنعم، كما أن السلطان يعني إذا أمرنا بخير وجبت علينا طاعته، وإذا أمرنا بشر لا يجوز لنا أن نطيعه في الشر، وكذلك بالنسبة للعلماء فنحن نطيعهم في الجملة، نحن لا نخرج عن أقوال أهل العلم، وإنما إذا اختلفوا ننظر في اختلافهم ولا نخرج عن أقوالهم. واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم والاستغفار لهم. نعم، فنحن نتبعهم ونقتفي آثارهم ونعمل كما عملوا ونهتدي بهديهم، لأنهم أكمل الناس وأرضى الناس، فأرضاهم الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فنحن مهما حاولنا أن نقتفي آثارهم، كلما أردنا أن يعني نقتفي أكثر ونقتدي أكثر فإننا نبحث عن آثارهم لنقتفيها ولنعمل بها، لأنهم أكثر الناس فهما لكلام الله وكلام رسوله، ونستغفر لهم لأنهم كانوا سببا ربنا طبعا لأنه كانوا سببا بإيصال هذا الدين لنا أو ما شبه ذلك، وترك المراء والجدال في الدين. وترك المراء والجدال في الدين، هذا أيضا أصل من أصول أهل السنة، أنهم لا يمارون ولا يجادلون ولا يكثرون من النقاشات الفارغة ولا يكثرون من مجالسة أهل الأهواء والنزاعات في المسائل، فإنهم يعني يعرفون الحق بدليله ويثبتون عليه، هذا هو المطلوب منهم. أما كثرة المراء وكثرة المجادلة وهات وخذ ورد ورد ورد ورد، هذا كله من الأمور التي نهانا عنها أسلافنا الصالحون أخذا واقتباسا من ما فهموه من نصوص الكتاب والسنة. وكثرة الجدال تقلل العمل، فمن كثر جداله قل عمله وقل فهمه وقل تدبره وتأمله، وتجد أن كثيرا من المجادلين الذين ما عندهم إلا الجدال تجد أنهم في الغالب إذا نظرت إلى الجوانب الأخرى، يعني بعض الناس يمسك مسألة يجادل فيها وما شابه ذلك، تنظر إليه في الجوانب الأخرى تجده فارغا، ليش؟ لأن شغله الجدال. ترك ما أحدثه المحدثون. نعم، هذا ترك ما أحدثه المحدثون، يعني ترك البدع. أهل السنة من علاماتهم ترك البدع، وأنهم لا يتبعون كل ما جاءهم رجل ببدعة جديدة وبتفسير جديد وما شابه ذلك، أهل السنة لا يتبعونه. أما أهل الأهواء فإنهم يفرحون بكل جديد فيتبعون أهل البدع أهل الأهواء، من دلهم إلى فرقة أو مذهب جديد فإنهم يسيرون خلفه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى أزواجه وعلى آله وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا، تم المقصود والحمد لله. اللهم صل على محمد تعالى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، جزاكم الله خيرا، وأجيزكم بهذا الكتاب لمن كان على معتقد أهل السنة ولمن كان يعتقد ما في هذا الكتاب، فإني أجيزه بأن يرويه عني، وسأنشر إن شاء الله لاحقا الكتاب مع أسانيده، وكما قلت لكم قد أزيد مجلسا، لأن في متن يعني أريد أن أضعه هنا، كون يعني 25 هذه في منها 2 لابن المبارك، فقلت لا خليني أزيد شخص آخر غير ابن المبارك وأخلي الاثنين هذه، ما أعدها 2 أعدها 1، فهذا يعني إذا حققته هذا الأسبوع فلعلنا نعمل مجلس فيه، ونسأل الله سبحانه وتعالى التيسير، و والبركة والعلم النافع والعمل الصالح. وقد تأخر الآن بعد قليل عندي صلاة فلن نأخذ أسئلة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ونفعنا وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ أنا تكلمت بعد أنك أخوي استفسر عن موضوع حلقات القرآن. ما وضع